الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحييكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات مع مطلع هذه الحلقة التاسعة من حلقات مقرر خصائص الدعوة. أسأل الله تبارك وتعالى بواسع مني وفضله وكرمه أن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح والشفاء من كل داء. إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات، في هذا أو في هذه الحلقة سنستكمل الحديث عما يتعلق بجوانب الربانية، وكنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن الجانب الثاني من جوانب الربانية. كان في الحلقات الماضية كنا نتكلم عن ربانية الغاية والوجهة، وهي أن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالعبادات والأخلاق والمعاملات. تكلمنا في الحلقة الماضية ونستكمل في هذا اليوم الحديث عن الجانب الثاني من جوانب الربانية، هو ربانية المصدر والمنهج. ونحن نعني به أن مصدر هذا الدين من عند الله تبارك وتعالى بنسبة 100%، فليس مصدرا وضعيا اجتهد فيه الناس، وإنما هو مصدره من الله تبارك وتعالى بكافة جوانبه. وعندما نقول أن هذا الدين دين رباني، فإننا نتكلم عن عدد من الجوانب. تكلمنا في المحاضرة الماضية عن جانب الربانية من حيث العقيدة، فهي عقيدة ربانية، وقلنا أن كل ما في عقيدة الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى من أخبار وتصورات عن الله تبارك وتعالى وعن أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وعن مخلوقاته وعن كافة القضايا الغيبية وعما يتعلق بقضية الجزاء والعقاب والبعث والممات، وكل ذلك كلها قضايا ربانية مصدرها من الله تبارك وتعالى العليم الحكيم. ثم أيضا تكلمنا عن ما يتعلق بقضية العبادات، وأنها كلها عبادات ربانية مصدرها من الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل هو الذي وضع هذه العبادات، وهو الذي شرعها سبحانه وتعالى، وهو الذي بيّن دقائق تفاصيلها وكيفياتها. فلا يوجد عبادة من العبادات في الإسلام إلا ومصدرها من الله تبارك وتعالى، وإذلك فإن الله عز وجل قد شرط شرطين في هذه العبادات لا يمكن أن تقبل إلا بهذين الشرطين. الشرط الأول أن تكون العبادة خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، لا يراد بها أحد سواه. والشرط الثاني أن تكون موافقة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني موافق لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلا يمكن أن تقبل أي عبادة إلا بهذين الشرطين. جانب ثالث من جوانب الربانية في هذا الدين العظيم، وهي قضية الآداب. فالآداب في دين الإسلام هي أيضا حتى آداب ربانية. الإسلام فيما يتعلق بقضية الإحسان إلى الوالدين ورعاية اليتيم وابن السبيل والفقراء، حتى أن القرآن الكريم قد خصص سورا عظيمة مخصصة لهؤلاء الأصناف ولقضايا الآداب، ما يتعلق بسورة النساء، بعض العلماء يسمونها سورة الإحسان إلى الضعفاء، ففيها الحديث عن النساء وعن اليتامى وعن الفقراء وكيفية الإحسان إليهم والحث عليهم، سورة الحجرات، الآداب الإسلامية، كل ما يتعلق بآداب الاستئذان وغير ذلك، آداب ربانية. الإسلام علمنا كل ما يتعلق بقضايا الآداب مبثوثة في كتاب الله تبارك وتعالى، حتى آداب المشي، كيف تمشي؟ يقول الله تبارك وتعالى: ولا تمشي في الأرض مراحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. يعني طريقة مشيتك أخي المسلم وطريقة مشيتك أختي المسلمة أيضا ضبطها الإسلام، وهي من الآداب التي ينبغي مراعاتها. وعباد الله، بل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وأيضا فيما يتعلق بالمخاطبة: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فكل ما يتعلق بالآداب قد زخر بها القرآن، ليس هذا فحسب، بل سنة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت شافية وافية مكملة لجميع الآداب التي يحتاجها المسلم: آداب في أكله، في شربه، في منامه، في طعامه، حتى في معاشرته لأهله، وكل ما يتعلق بدخوله وخروجه. جميع هذه القضايا والآداب الإسلامية في تعامله مع الله عز وجل، في تعامله مع نفسه، في تعامله مع الناس، سواء كانوا من أقربين أو من أبعدين أو حتى من غير المسلمين، كلها ضبطها الإسلام، وضع لها آداب عظيمة رائعة جدا وراقية إلى أبعد الحدود المعجزة التي لا تصل إليها قدرة العقل البشري. إذن مصدر الإلزام الخلقي في دين الإسلام بلا شك ولا أدنى ريب هو الله سبحانه وتعالى. حتى ما يتعلق بالأخلاق فهي بفضل الله عز وجل أخلاق ربانية. وإذا تأملنا في هذه الأخلاق التي شرعها الإسلام والتي أمر بها المولى تبارك وتعالى نجد أنها أيضا حتى مقارنة بالعقل الذي الله سبحانه وتعالى أيضا خلقه نجد أنها أخلاق فعلا مقنعة للعقل ومناسبة ومتوافقة مع فطرة الإنسان. ولذلك حتى نجد أن القرآن عندما يتكلم عن هذه الأخلاق كثيرا ما يخاطب العقل ويدعو العقل إلى محاكمتها لكي يقتنع العقل أساسا بأنها أخلاق عظيمة وفيها النفع في الدنيا والآخرة وفيها الصلاح في الدنيا والآخرة. عندما يقول الله تبارك وتعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، لم يقل لا تمشي في الأرض مرحا فحسب، مجرد توجيه، وكان مجرد توجيه كافيا لقضية الاستجابة والالتزام، ولكن الله عز وجل ضربك بقضية عقلية عندما تتبختر، هل أنت ستخرق الأرض؟ هل ستكون مثل الجبال طولة؟ أنت إنسان ينبغي أن تعرف قدرك وأن تعرف حجمك وأن لا تتعالى وأن لا نتألى وأن لا تتكبر. لو قطع عنك النفس ما الذي يعيده إليك؟ الدماء التي تجي في دمك هل أنت تملكها؟ عندما تنام ما الذي يحميك؟ عندما تمرض ما الذي يشفيك؟ الله سبحانه وتعالى. إذا أنت إنسان ضعيف، أنت عبد مربوب لله سبحانه وتعالى، فلا تحاول أن تعلو فوق قدرك. وبالتالي محاكمة العقل قضية تدل على أن أخلاق الإسلام هي أيضا متوافقة مع العقل ومع الفطرة. ثم جانب أيضا رابع من جوانب الربانية في دين الإسلام، وهو ما يتعلق بقضية التشريعات. فالتشريعات بفضل الله تبارك وتعالى في دين الإسلام هي أيضا تشريعات ربانية. أساس التشريع ومبادئ التشريع في الإسلام هي منبعها من الوحي الإلهي فحسب ولا شيء آخر. إذن فتشريع الإسلام وشريعة الإسلام هي الشريعة الوحيدة اليوم التي أساسها من الله تبارك وتعالى، الله عز وجل الذي أنزل هذا القرآن المعصوم ونبيه صلى الله عليه وسلم المعصوم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم معصومة، وبالتالي فهو بفضل الله تبارك وتعالى تشريعات معصومة. لا يمكن أن يأتي شخص في زمن من الأزمان ويقول أنتم يعني كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شرب الخمر حرام لكن الآن أصبح مباح، الآن أصبح نظيف الخمر وأصبحت مصانع متقدمة. لا يمكن لا يمكن لا يمكن. هذه قضايا معصومة وهي أنزلها الحكيم العليم سبحانه وتعالى الذي يعلم مصالح الخلق في مبدأهم ومعادهم ومعاشهم، فهي معصومة من الله سبحانه وتعالى. وبالتالي يقول الله عز وجل دالا على تمام هذا الدين واكتماله بحكمة وبعدل، يقول الله عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فالله سبحانه وتعالى قد تم دينه بصدق فيما يتعلق بقضية الأخبار وبالعدل فيما يتعلق بقضية الأحكام. فشريعة الإسلام كاملة صادقة عادلة لا تحتاج إلى أي شيء من التحريف أو التبديل. وبذلك تقرر أن المشرع الوحيد في الإسلام هو الله سبحانه وتعالى. والقرآن نجده في كثير من الأحكام والتشريعات يلفت الأنظار إلى قضية ربانية المصدر في كثير من الأشياء. بعد أن يذكر الله عز وجل التشريعات بتفاصيلها ودقائقها يبين أنها من الله سبحانه وتعالى، ربانية المصدر لم يتدخل فيها أي أحد. يقول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. ما المصدر؟ الله. وما هي الثمرة؟ والله عليم حكيم. الله سبحانه وتعالى إنما بنى مثل هذه الأحكام وقسم أولئك الثمانية الذين يستحقون الزكاة مبنين على علم عظيم. الله سبحانه وتعالى عليم، الله سبحانه وتعالى يعلم من الذي يستحق ومن الذي لا يستحق ومن الذي من مصلحة إعطاؤه ومن الذي من مفسدة إعطاؤه. وهو سبحانه وتعالى حكيم، فهو عز وجل عدل في حكمه، يضع الأمور في أماكنها المناسبة لها. فهكذا جميع شرائع الإسلام وكثير من آيات الأحكام في كتاب الله عز وجل تنتهي بقضية الإشارة إلى أنها ربانية وأنها من الله سبحانه وتعالى. وغيرها من التعقيبات التي تأتي في كثير من الآيات والتي تدل على ربانية هذه الآيات. إذن هذه بعض جوانب الربانية. فالإسلام بلا شك أنه رباني فيما يتعلق بقضية عقائده، وفيما يتعلق بعباداته، وفيما يتعلق بأخلاقه وآدابه، وكذلك فيما يتعلق بقضية شرائعه، كلها ربانية المصدر، وكل البراهين والأدلة تدل على أنها من الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ننتقل إلى جانب آخر وهو جانب مهم جدا، وهو الثمرة. قد يتساءل الإنسان ويقول كون هذه ربانية أو غير ربانية، ما الثمرة فيما يتعلق بقضية التشريع مثلا على وجه الخصوص؟ قضية التشريعات، لو كانت التشريعات تشريعات وضعية، الناس ربما بعض الناس يقول والله أنتم أعلم بأمور دنياكم، وربما يستدل بهذا النص استدلالا خاطئا فيقول على ضوء ذلك نحن اكتشفنا أن قضية الاختلاط هو الأفضل، وأن قضية الربا هو المتناسب مع الاقتصاد العالمي الجديد الآن، وأن قضية شرب الخمر هو الذي يتناسب الآن مع قضية الضغوط النفسية والناس يحتاجون شيء من الترويح، وربما يدخل في هذا الجوانب معتقدا أن الأنظمة الوضعية ربما أن تسد مسد الأنظمة الربانية. ولا شك أن هذا يعتبر من الجهل ومن الخلل، لأن ربانية المصدر لها ثمرات عظيمة جدا، كون أننا لا نبني تشريعاتنا إلا من هذا المصدر الرباني، ونعتمد على ما أخبر الله سبحانه وتعالى وبينه نبيه صلى الله عليه وسلم، ونلتزم بذلك التزاما عظيما، ليس فقط في الثمرات الأخروية، وليس قضية النجاة من عقوبات الله عز وجل، هذا كله لا شك أنه الأهم والمقدم، لكن حتى على المستوى المنطقي وحتى على مستوى التجربة نجد أن هذا المصدر الرباني هو الذي سبب السعادة للعقلاء، وأن فوات مصدرية يعني قضية الربانية في مصدر التشريع هو الذي يسبب الشقاء. لم يوضح بعض هذه الجوانب. أولا أن ربانية المصدر فيما يتعلق بقضية التشريع هي التي تعصم من قضية التناقض والتطرف، التطرف بنوعيه الغالي والجافي. نحن عندما نقول دين الإسلام دين وسط، وهذا الوسط هو وسط بين طرفين، طرف الغلو وطرف الجفاء. الغلو التشدد التمسك الزائد، عندما أتى نفر من الصحابة وأرادوا أن يقوموا الليل ولا يناموا، وأن يصوموا الدهر ولا يفطروا أبدا، وأن لا يتزوجوا النساء، وأن لا يأكلوا اللحم وغير ذلك، غضب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا تطرف غالي، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقضية التوسط، قال لكنني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهناك من أراد أن يتطرف تطرفا جافيا فيتحلل من بعض الأوامر الشرعية، وربما يتساهل في قضية الوقوع في المحرمات كشرب الخمر فيجلده النبي صلى الله عليه وسلم، أو كالزنا فيرجمه النبي صلى الله عليه وسلم ويقيم عليه الحدود الشرعية، فهذا ممنوع وهذا ممنوع. ولا شك أن دين الإسلام هو خير بين شرين، وهو وسط بين طرفين، فلا يمكن أن يكون واحد من هذين الطرفين خير أبدا، الخير كله في هذا الدين الوسط. فهذه الربانية تعصم الإنسان من هذا التطرف. تجد أن فيما يتعلق بأمور المعاش بعض هذه الأديان المنحرفة تشددت تشددا عظيما جدا، كما سيأتي في بعض الجوانب، منهم من تشدد في قضية الطعام، أصبح لا يأكل كل يوم إلا حبة قمح أو شيء منها، هل الله عز وجل أمر بذلك؟ بعضهم حرم على نفسه مثلا اللحوم بأنواعها وأصبح نباتيا كما يقولون، هذا تشدد، هل الله أمر بذلك؟ كلا. ومن الناس من تحلل تحللا فأصبح يشرب الخمر ويأكل الخنزير ويقع في الفواحش وتسبب في ذلك، نسأل الله العافية، غضب الله عز وجل أولا، ثم ما يتعلق بقضية الأمراض وقضية يعني هذه الأوباء التي بدأت تحل في البلدان، ونسأل الله السلامة والعافية، كلها بسبب التفلت من أوامر الله عز وجل. ولا شك أن دين الله عز وجل هو دين الوسطية. أقول إن من ثمرات ربانية المصدر قضية العصمة من التناقض ومن التطرف بنوعيه الغالي والجافي، ونجد أنه بدون هذه الربانية في المصدر نجد أن التناقض موجود بلا شك، وسيعصف بالناس عصفا شديدا، لأن هذا التناقض ليس حتى على مستوى الشعوب ولا حتى على مستوى الأفراد، على مستوى الشخص في نفسه تجد أنه يتناقض، أفكاره وتوجهاته في مرحلة الطفولة تختلف عنها في مرحلة الشباب، وتختلف عنها في مرحلة الشيخوخة، ولو سألنا هذا الشخص عن بعض الأفكار في الطفولة ثم في الشباب ثم في الشيخوخة لوجدناه يناقض نفسه إذا ابتعد عن منهج الله تبارك وتعالى. وبالتالي هل يمكن لنا أن نتصور أنظمة بشرية تسلم من التناقض وتسلم من الاختلاف بعيدا عن الإسلام، هذا والله لا يمكن، لا يمكن أن يتولى أحد منهجا إلا وحصل في هذا الخلل. وستأتي إن شاء الله أمثلة أكثر في عند الحديث عن خصيصة أخرى من خصائص هذا الدين، إضافة إلى خصيصة الربانية، وهي خصيصة نسميها خصيصة الوسطية، وسيأتي الحديث عنها مفصلا. ثمرة ثانية من ثمرات ربانية المصدر، وهي البراءة من التحيز والهوى، فهي من أعظم الثمرات. لا شك أن الإسلام اشتمل على العدل المطلق والبراءة الكاملة من قضية التحيز ومن قضية الهوى، وهي من قضايا التي لا يمكن أن يستمنها كائن بشري. وكنا قد ذكرنا أو أشرنا في إلماحة سابقة إلى أن هذا النظام البشري إذا تولته أي مجموعة وأي شخص قطعا ستجد أن فيه شيء من الهوى وشيء من التحيز لهذه المجموعة التي وضعت هذا النظام. إذا وضعه الأغنياء فسيضعون النظام يخدم الأغنياء، وإن وضع هذا النظام الفقراء سيجدونه يخدم إيش؟ الفقراء. وإن وضعوا إحدى الأقليات ستجد أنهم ينتصرون لأنفسهم على حساب بقية الأقليات الأخرى. لا يمكن، لا يمكن أن يسلم نظام من هذه الأنظمة. وهذا السر في أن قضية الأنظمة الآن الغربية كل يوم كل ليلة باستمرار تعديل وتصحيح وتصحيح وتعديل وتعديل وتصحيح لاختلاف الناس الذين يقومون على هذه الأنظمة، ولإدراكهم الدائم بفشلها وبتهافتها وبضعفها وبتخلخلها وبتحيزها. أما النظام إذا كان من الله سبحانه وتعالى فإنه يسلم من التحيز ومن الهوى. يقول الله سبحانه وتعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. إذا تولوا عن حكم الله عز وجل فإن الله يصيبهم بذنوبهم فيوقع بينهم العداوة والبغضاء ويهلك بعضهم بعضا أو يسلط عليهم أعداء من خارجهم أو ربما أنزل عليهم الأمراض والأوصاب والأوبئة بما كسبت أيديهم بابتعادهم عن دين الله عز وجل. ثمرة أيضا أخرى من ثمرات ربانية المصدر، وهي الاحترام وسهولة القياد، وهذا مبحث عظيم وجليل، وهو أن كون هذه التشريعات من الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل الناس يستسلمون لها وينقادون لها بكل سهولة. بينما لو علم الناس أن هذا النظام وضعه فلان أو علان أو الحزب الفلاني مخالف لحزبي أو الجماعة الفلانية المخالفة لجماعتي لوجدت الصدام ثم الصدام ثم الصدام ثم الصدام. لكن إذا أنا وأنا وأنت وأنت كلنا أدركنا أنه من الله عز وجل فكلنا ننقاد، وكلنا بفضل الله تبارك وتعالى نجد الاحترام والتقديس لهذا الشرع وهذا المنهج. لماذا؟ هذا القياد منشأه أمران. أولا قضية تقديس واحترام هذا المنهج لأنه من الله تبارك وتعالى. والنقطة الثانية الرضا التام بكل تعاليمه. من حيث التقديس المسلم يعتقد اعتقادا جازما أنه من الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى نحن نعلم أنه الله عز وجل حكيم وعليم وأنه أتقن كل شيء خلقه. الله عز وجل يقول: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. أحكامه متقنة وأوامره سبحانه وتعالى متقنة ومنهجه عز وجل متقن بلا أدنى ريب. يقول الله عز وجل: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. كلها قضايا تبعث على التقديس والتعظيم والاحترام. ثم أيضا جانب آخر أنها تبعث أيضا على الرضا لكل تعاليم هذا النظام وتقبله بقبول حسن. فكل الناس سيرضون بعد أن يعظموا هذه الأحكام، فإنهم سيرضون بها ويعلمون أنها مبنية على علم وعلى عدل من الله سبحانه وتعالى. وضعنا بالمثال يتضح المقال. نضرب مثالين من أمثلة التسليم أو عدم التسليم لقضية المناهج. فإذا كان منهج من الله سبحانه وتعالى فمهما كان التزامه شاقا على النفس فإنكم تجدون فيه من التسليم الشيء العجيب والملفت انتباه. المثال الأول ما يتعلق بقضية تجربة تحريم الخمر في الولايات المتحدة. في عام 1919 ميلادية صدر قانون أمريكي بتحريم الخمر بعد أن أجمع عقلاؤهم على ضرره وفساده. وسبق هذا القانون سبقه بفترة أن قاموا بحملات إعلانية في جميع وسائل الإعلام على خطورة الخمر وعلى مضاره وعلى وعلى وعلى وكل ذلك لكي يقنعوا الشعب بالتزام القانون بعد أن يصدر، وبعد أن رأوا أنهم قد وصلوا إلى غايتهم فيما يتعلق بالإعلان والتوعية، وأصبحت هذه فعلا رغبة الشعب الأمريكي أنهم يمنعون الخمر لما أدركوا من مخاطره، صدر النظام وبدأوا يمنعون ما يتعلق بقضية شرب الخمر وبيعه وغير ذلك حماية للأمة الأمريكية المتطلعة إلى السيطرة على العالم ومتطلعة، فكيف هي وهي ذاوية في داخلها ومصابة مثل هذه الأوبئة. وما إن صدر النظام بطريقة رسمية وقانونية حتى قلب الشعب على الحكومة ظهر المجن، تضاعف أعداد المستخدمين للخمر، بلغ عدد الخمارين بعد التحريم 10 أضعاف ما بلغه قبل التحريم، لأنهم تبعوا قاعدة أن كل ممنوع مرغوب. كان عدد مصانع الخمر المصرح بها قبل التحريم لا يتجاوز 400، ثم انقلب إلى 80,000 مصنع. مقادير الخمر المستعملة زادت زيادة عظيمة عما كانت عليه قبل التحريم. الخمر بعد التحريم، وهذه قضية خطيرة صحية، أصبح من أردأ الأنواع لأنه أصبح يصنع في الأماكن المظلمة بعيدا عن الرقابة الصحية، وتسبب ذلك في وفيات وفي أمراض خطيرة. كثرت الجرائم في جميع طبقات المجتمع، خاصة فيما يتعلق بالصبية والفتيات وغير ذلك، وأصبحوا في كارثة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى نتيجة هذا التشريع. لم يحظى هذا القانون بالقداسة ولا بالاحترام ولا بالانقياد، وإنما قوبل بالتمرد مع أنه كان يزعم أنه إرادة الشعب. الأمر الذي أدى إلى أن أمريكا اتخذت قرار بعد 14 عام بإلغاء هذا القانون ومنعه تماما والسماح بالخمر، ولكن وفق يعني الرقابة وغير ذلك، وذلك في عام 1933 ميلادي. طيب، هذه نقطة من قضايا عدم القداسة وعدم الاحترام فيما يتعلق بقضية التحريم إذا كانت من غير الله تبارك وتعالى. لكن دعونا نقارنها مثلا بتحريم الخمر في الإسلام. الإسلام طلع على أناس كانوا محبين الخمر حبا عظيما جدا، أولئك العرب كانوا فاكهتهم الأساسية الخمر، وكانوا يعشقونها بجميع طبقاتهم، حتى أنهم من شدة تعلقهم بها في لغة العرب للخمر قريب من 250 اسم، هي المدام وهي الطلة وهي الحمراء وهي ليلى وهي الصفراء وهي الصافية وهي الصرخدي وهي الصهباء وإلى غيرها من الأسماء. كثرة أسماء الشيء تدل على ماذا؟ على محبته وتعظيمه وشدة تعلق الناس به. ولذلك ومع ذلك لما جاء الإسلام وأدركوا أن سر التشريع هو من الله سبحانه وتعالى، فما إن نزل تحريم الخمر، ومن حكمة الله عز وجل أن أنزل تحريمه مدرجا، فمنعه في بداية أن يأتوا الصلاة وهم سكارى، فإنه لا يشرب الخمر في وقت الصلاة، وهكذا تدرج إلى أن قال الله تبارك وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، منع قاطع. ماذا قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ قال أنس رضي الله تعالى عنه: حرمت ولم يكن للعرب يومئذ عيش أعجب منها، ما حرم عليهم شيء أشد من الخمر. قال: فأخرجنا الحباب، يعني أواني الخمر، إلى الطريق فصببنا ما فيها، وما فمنا من كسر حبه من شدة استجابتهم كسروا هذه الأواني، ومنا من غسله بالماء والطين، ولقد غدت أزقة المدينة بعد ذلك حينما كلما أمطرت استبان فيها لون الخمر وفاح ريحها، نموذج رائع من نماذج الاستجابة لهذا الدين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الاستجابة لدينه عز وجل والاستقامة على أمره حتى نلقاه، وألقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.